بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 51 من دروس جامع المسائل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. ومسألة اليوم في مسائل الاستعاذة، الاستعاذة بالجن، هل الاستعاذة بالجن تعتبر من استمتاع الجن بالإنس؟ وما معنى الاستمتاع من الجن بالإنس؟ الجواب قول الله سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فالله سبحانه وتعالى يخاطبهم يوم القيامة ويقول لهم أنهم قد استكثر بعضكم ببعض واستمتع بعضكم ببعض، ولكن اليوم في هذه الدار النار مثواكم فخالدين فيها إلا ما شاء الله. فالاستعاذة بالجن يعتبر من الاستمتاع، استمتاع الجن بالإنس، الاستعاذة بالجن تعتبر من استمتاع الجن بالإنس. فكيف يكون استمتاع الإنس بالجن واستمتاع الجن بالإنس كما قال الله عنهم؟ قالوا: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال العلماء: استمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه، يعني كل يخدم الآخر، الإنس هذا يخدم الجن والجن يخدم الإنس، كل واحد يخدم الثاني بأشياء، لكن هذه الخدمة لا تتم إلا بعد أن يوقع الشيطان ذلك الإنس في الكفر والعياذ بالله، إما أن يجعله كما يقول بعض العلماء يكتب المصحف، يكتب القرآن بدم الحيض، أو والعياذ بالله يعني يدوس على المصحف ويدخل به الحمام، المهم يرتكب كفرا بواحا حتى يضمن هذا الجن أن هذا الإنس أصبح من أولياء الشياطين. وهذا هو حال السحرة، سحرة ما يخدمونهم الجن إلا بعد هذه الأشياء. فإذا عرف الجن أن هذا الإنس أصبح من أتباعهم، كل واحد منهم يستمتع بالآخر. فاستمتاع الإنس كيف يتمتع الإنس؟ يتمتع بالجن في قضاء حوائجه، يعني يقول الجن: أحضروا لي كذا من البلاد البعيدة، فيحضرون له، ربما حملوه في الهواء، وهذا قد ربما يحصل، ربما أيضا يمتثلون أوامره في إيذاء فلان، اذهبوا على فلان وآذوه. أيضا من استمتاع الإنس بالجن إخباره بشيء من المغيبات التي يسترقون فيها السمع، يسترقون السمع فيها، وربما استرق الجن السمع من السماء وأدركه الشهاب فيحرقه، وربما لم يدركه الشهاب فيأخذ هذه الكلمة التي استرقها كما جاء في الحديث فيذهب بها إلى هذا الإنس الذي هو من أتباعهم، من أتباع الجن، فيخبره بهذه الكلمة من الغيب. هذا من الاستمتاع، استمتاع الإنس بالجن. فالإنس يستمتع بالجن في قضاء حوائجه، ولهذا هؤلاء الكهان وهؤلاء السحرة يستمتعون بالجن في هذه الأشياء أمام الناس، ويقول لهم يعني اذهبوا لفلان أو ادخلوا في فلان أو يحملونه إلى أرض كذا، يستمتعوا بهذه الأشياء، لكن مقابل أن الجن أيضا يستمتعون به. استمتاع الجن بالإنس يكون بتعظيمه إياه، وهذا هو الخطير، تعظيمه إياه واستعاذته به وخضوعه له. فالجن استمتعوا لأن هذا الإنسان أصبح معظما لهم مستعيذا بهم خاضعا لهم، وهذه كلها عبادة، بمعنى أنه أصبح يعبد الجن، أصبح يعبد الجن. ولهذا هذا استمتاع الجن، يفرح الجن إذا وجدوا هذا الشخص يذبح للجن ويقرب للجن وينذر للجن ويعبدهم، يستعيذ بهم ويعظمهم ويخضع لهم. فهذا هو استمتاع الإنسي بالجن واستمتاع الجن بالإنسي. هذا يقودنا إلى سؤال مهم، هو في موضوع الاستعانة، لأن الشيء بالشيء يذكر الاستعانة، وهذا الشيء ربما وجد في بعض الذين يقرؤون على حالات المس، ربما تأتيهم شبهة، وهو أنه يجوز في الاستعانة وليس في الاستعاذة. يقولون أما الاستعانة فيجوز أن نستعين بالجن المسلم، يجوز أن نستعين بالجن المسلم. ويذكرون في ذلك بعض الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواز مثل ذلك. فما حكم الاستعانة بالجن المسلمين؟ ما حكم الاستعانة بالجن المسلمين؟ نقرأ لكم الجواب مفصلا من كلام الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية. قال، وركزوا على الكلام، قال حفظه الله: الاستعانة بالجن حرام، سواء كانت استعانة بالجن الكافر الشيطان أم بالجن المسلم، وذلك لعدة أدلة. لأن بعض الناس يقول أنا أرقي على المرضى وأنا أستعين بالجن المسلمين، أقول للجن المسلمين أعينونا في إخراج هذا الجن الكافر من هذا الشخص فيعينونني، أو أستعين بالجن المسلمين أقول لهم أين مكان السحر الذي سحر به فلان فينفعوني. فهذه ربما تنطلي هذه الشبهة على بعض الرقاة الذين يرقون ويقرؤون على حالات الجن. فقال الشيخ، قال: الاستعانة بالجن حرام، سواء كانت استعانة بالجن الكافر أم بالجن المسلم، وذلك لعدة أدلة. أولا، الدليل الأول أن استمتاع الجن بالإنس والإنس بالجن محرم في نصوص الكتاب والسنة، وأنه لا يستثنى من ذلك، لم يرد الدليل بالاستثناء ولا بالتخصيص، فيبقى الأمر على عمومه بما يشمل الجميع. الدليل الثاني أن الجن لهم قدر كما هو معلوم، يعني الجن لهم قدرة كما هو معلوم، وأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم مسلمون كثير أسلموا. قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى أن قالوا: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وكذلك قالوا: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، وكذلك في آخر سورة الأحقاف قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. في أولها قال الله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، ثم ذكر الآية، فهم آمنوا. فالجن في زمن النبوة كان منهم صحابة، منهم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويعلمهم، وعندهم من القدرة ما ليس عند غيرهم. ولكن مضى زمن النبوة ولم يستعين النبي صلى الله عليه وسلم بالجن، ولم يستعين الصحابة بهم، وقد واجهتهم أشياء. فهذا يعتبر دليلا أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يستعينوا بالجن في هذا. فهذا دليل على أن هذا الأمر من البدع، لأنه لم يكن في زمن السلف. ولهذا كان أحد الرقاة هؤلاء يناظر الشيخ الألباني، يناظر الشيخ الألباني، فقال للشيخ الألباني، قال: يا شيخ، أنا رجل يعني سلفي وعلى الكتاب والسنة وأقرأ على الجن، لكني وجدت أن الاستعانة بالجن المسلمين هذه مفيدة وفيها فوائد، ووجدت منها ثمار جيدة. فيريد يقنع الشيخ الألباني بأنه جائز، فاختصر له الكلام الشيخ الألباني، وهذا تعتبر من أقصر المناظرات. قال له الشيخ الألباني: أنت تقول أنك سلفي؟ قال: نعم. ومعنى سلفي أنك متبع للكتاب والسنة على فهم السلف، على فهم الصحابة والتابعين. قال: أنت تقول أنك سلفي؟ قال: نعم. قال: فمن سلفك في هذا؟ أنت تقول أنت سلفي، أعطني لك سلف في هذا. واحد من الصحابة أو من التابعين قال بهذه المقولة، فسكت الرجل ما استطاع. قال الشيخ الألباني: أنا لا أعرف لك سلفا في هذا. قال الرجل: وأنا لا أعلم أيضا سلف في هذا. اعترف الرجل بسرعة. فهذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة. قال: ولم يستخدموا ذلك ولم يستعينوا بهم لا بمسلمهم ولا بكافرهم. وهذا له سبب، لماذا لم يستعينوا بهم؟ قال: وهو أن الجن إذا زعم أنه مسلم فإن إثبات إسلامه وإثبات صلاحه متوقف على أمر باطن لا يطلع عليه الإنسان. عندما يقول لك هذا الجني أنا مسلم وأنا من الصالحين ما يدريك. قال: فأنت بالظاهر تحكم على الرجل إذا قابلك، والجن منهم رجال ومنهم نساء، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، تحكم عليه بالظاهر من هيئته وشكله على أنه مسلم، ولكن الجن لا تعلم صدقهم ولا تعلم حقيقة ما ادعوا. فبقي الأمر على الأمر المغيب، بقي الأمر على الأمر المغيب. الدليل الثالث من أدلة أنه لا يجوز الاستعانة بالجن المسلمين، أن فتح باب الاستعانة هذا هو فتح لباب الشرك بالله عز وجل، فيجب سده، يعني هذا من باب سد الذرائع. فالشريعة حرمت البناء على القبور لئلا يكون وسيلة لتعظيم أصحابها، وجاء تحريم بعض وسائل الشرك لئلا يكون وسيلة، مثل بعض البيوع، وسائل بعض البيوع المحرمة لئلا تكون وسيلة إلى الربا، وهكذا. والاستعانة بالجن الذين يجهلون ولا يعلم حقيقة الحال، الاستعانة بهم لا شك أنه ذريعة لأن يأمر الجني الإنسي إذا فتح الباب أن يأمره بالتقرب أو ببعض الأشياء. وهذا قد يوجد أنه مع الوقت، وإذا بالجني هذا إذا استعين به يقول: افعل لي هكذا، افعل لي هذا الشيء. قال الشيخ: وقد بلغني بيقين عن بعض من يتعاطى القراءة وهو من الجهلة، ليس من أهل العلم ولا من طلبة العلم، ممن فتح هذا الباب فسيطر عليه الجن وهو لا يعلم في هذا، وأصبحوا يأمرونه بأشياء وينهونه عن أشياء، وربما أذلوه في بعض الأمور. فسد الذريعة في هذا واجب ولا يجوز التساهل به. قال الشيخ: وقد استدل بعض من قال بجوازه ببعض التعبير، بعض عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر كتاب النبوات وفي الفتاوى، استدلوا ببعض كلام الشيخ رحمه الله في إباحة الاستعانة. قال: وإنما كانت، يقول الشيخ صالح، إنما بحث في حال المسلم مع الجن، فقال في أوله: وأولياء الله لا يعاملون الجن إلا بأمرهم الشرع ونهيهم عن ضده، كما كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنه قد يعرض الجن للإنس في أمر يعينه فيه، هذا لا بأس به. هذا كلام شيخ الإسلام، قال: قد يعرض الجن للإنس في أمر يعينه فيه، هذا لا بأس به. فكيف يحمل كلامه؟ يحمل كلامه على شيئين. أولا، شيخ الإسلام رحمه الله ليس بمعصوم، فلو أنه قال قولا كل يؤخذ من قوله ويرد. نحن لا نقلد شيخ الإسلام في كل شيء، ما يجوز أن يقلد ولا يجوز أن يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان أخطأ في هذا شيخ الإسلام رحمه الله فهذا مغمور في بحار حسناته، لكن كلامه ربما يعني يخرج على تخارج صحيحة، بأنه قال لو عرض الجن للإنس في أمر يعينه فيه لا بأس به، بمعنى أنه يعرض لك، هو الجن يعرض لك المساعدة في شيء معين. قال الشيخ: مثلا يأتيه ويقول، وهو يمشي في طريق وما عرف أين الطريق فيأتيه ويقول له أنا أخبرك عن هذه الطريق، فيمشي مثلا يخبره عن الطريق، فهذا لا بأس لو أنه أطاعه في مثل هذا، هذا ليس استعانة، قال ليس طلبا للعون وإنما هو إرشاد، وهذا الإرشاد متوقف، قد يكون هذا الجني صادق في كلامه وقد يكون كاذبا في كلامه، فهذا هو هذه المسألة مهمة جدا، لأن الشيطان ربما أدخل بعض الناس في يعني فتح لهم هذه الأبواب ودخلوا في الشركيات من حيث لا يشعرون، فنحن أطلنا في هذا الباب وذكرنا هذه المسألة وهي تابعة لموضوع الاستعانة لوجودها في الواقع في هذه الأيام، فعلى الإنسان يا أيها الإخوة أن يحذر من وسائل البدع ويحذر من فتح الذرائع ذرائع الشرك، يحذر ويحافظ على دينه ويحافظ على سلامة قلبه ويحافظ على توحيده من كل ما يخدشه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وأن يصرف عنا وعنكم الشرك ووسائل الشرك، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.